درك يا أسد، لله درك يا أسد، يا أسد اضرب فديتك من فسد، من فسد لله درك يا أسد، يا أسد اضرب فديتك من فسد، من فسد يا من فصلت بضربة رأس المجوس عن الجسد، يا من فصلت بضربة رأس المجوس عن الجسد، لله درك يا أسد، يا أسد وفضحت سوقهم الذي من بعد فعلك قد كساد، وحميت دين محمد وزأرت فيهم كالأساد، وفضحت سوقهم الذي من بعد فعلك قد كساد، وحميت دين محمد وزأرت فيهم كالأساد، فجزاك ربي رفعة وحماك من شر الحسد، وجزى المجوس بغيهم في النار حبلا من مساد، لله درك يا أسد، لله درك يا أسد، يا أسد اضرب فديتك من فسد، من فسد لله درك يا أسد، يا أسد اضرب فديتك من فسد، من فسد يا من فصلت بضربة رأس المجوس عن الجسد، يا من فصلت بضربة رأس المجوس عن الجسد، لله درك يا أسد.